أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. تكلمنا في الحديث السابق في كتاب منار السبيل عن كتاب اللعان، مقدمة في كتاب اللعان، وذكرنا أن الأحكام التي تتعلق بالزوجية إذا كان الرجل قذف امرأته غير ما يتعلق بغير الزوجين إذا أن إنسان رمى امرأة غريبة بالزنا. فالرجل إذا رمى امرأته بالزنا جاء فيها في القرآن يحدد ربنا سبحانه وتعالى ما الذي يكون بين الاثنين اللي بنسميه أحكام الملاعنة. الملاعنة صيغة مفاعلة، مفاعلة يبقى واحد بيقول والتاني أو التانية بترد عليه في ذلك. فلذلك بيقول لنا هنا في صفة اللعان أن يقول الزوج 4 مرات أشهد بالله إني لمن الصادقين فيما رميتها به من الزنا، ويشير إليها، وفي الخامسة يقول إنه لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وترد المرأة عليه في ذلك بأن تقول أشهد بالله إنه لمن الكاذبين فيما رماني به من ذلك، ثم تزيد في الخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. والدليل على ذلك ما جاء عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن أمية وهو أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم، فجاء من أرضه عشيا فوجد عند أهله رجلا. نسوق الحديث بطوله، والمسألة مبنية على الآية في سورة النور ومبنية على حديثين، قصة هلال وقصة عويمر الاثنين. فنذكر الحديثين لأن بينبني عليها الأحكام الفقهية إلا حيذكرها الفقهاء في ذلك. هذه قصة هلال ابن أمية، وهلال ابن أمية هو أحد الثلاثة الذين تاب الله عز وجل عليهم اللي خلفوا تخلفوا عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك، وخلف النبي صلى الله عليه وسلم حكمهم إلى الله عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا، حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه، ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. هذا أحدهم هلال ابن أمية. هلال ذهب يشكر النبي صلى الله عليه وسلم. الأمر يقول أنه جاء من أرضه عشيا فوجد عند أهلها رجل، جاء البيت وجد رجل مع زوجته، فرأى بعينه وسمع بأذنه فلم يهده حتى أصبح، ما عملش حاجة، وانتظر يذهب للنبي صلى الله عليه وسلم ويسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا هلال واضح من القصة اللي جاء في تفسير سورة التوبة على ثلاثة الذين خلفوا أنه كان رجلا كبيرا، كان شيخا كبيرا، ولذلك لما هلال أمر النبي صلى الله عليه وسلم زوجته أن تعتزله، فقال إنه شيخ كبير ما به من شيخ، شيخ كبير يعني هل أذهب وأترك البيت ولا تأذن لي أن أخدمه، فدل على أنه كان كبيرا وكأنه ما قدر أن يصنع شيئا، فصبر لغاية الصبح وذهب للنبي صلى الله عليه وسلم يشكو إليه. فقال يا رسول الله إني جئت أهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعيني وسمعت بأذني، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه صلى الله عليه وسلم. يعني الأمر أمر قضية أن يحصل في المسلمين هذا الشيء، ما هوش الأمر اللي حيفرح أن يعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا المسلم الإنسان الذي يغار على دينه والذي يسمع مثل ذلك يتضايق، يحس له ضيق. لذلك أن نعجب من كثير اللي يقعد يتكلم ببساطة كده، امبارح شفت كذا وحصل كذا عند الجيران وحصل، مع أن لن يستفيد شيئا بأنه يحكي لنا هذه الحكاية. فهذا أمر يوجع القلب، وخاصة إذا كان ليس بيدك أن تتصرف في مثل هذا الشيء الذي حدث. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع ذلك تضايق صلى الله عليه وسلم، والأمر اشتد عليه جدا، فنزل القرآن بقول الله عز وجل الذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم 4 شهادات بالله إنه لمن الصادقين عليه. قال فسري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أبشر يا هلال قد جعل الله عز وجل لك فرجا ومخرجا. كان في البداية لما هلال شكى للنبي صلى الله عليه وسلم قال البينة إلا حد في ظهرك، ان انت يا اما تجيب بينة على الذي تقول واما حد في ظهرك. هذا شيء يضايق النبي صلى الله عليه وسلم، ان واحد من اصحابه يقول شيئا ويستحق عليه ان تقام عليه الحد ويجلد. يبقى امر تنفيذ الحدود ما هوش الشيء اللي حيفرح انه يقيم الحد عليه ويقطع يد هذا ويجلد هذا، ولكن شرع الله عز وجل لابد ان يقام. يبقى النبي صلى الله عليه وسلم رحيم بالامه، مشفق على الأمة، يضايقه ويشتد عليه أن أحدهم يجلد وأن أحدهم يرجم وأن أحدهم كذا، يضايقه ويشتد عليه أن يكون أمر من أمور معصية الله عز وجل في بلد المسلمين، ولكن لا بد من إقامة حد الله سبحانه وتعالى. يفرق بين أن هو يرحم المؤمن، إن ليه عملت هذا الشيء، ليه قلت هذا الشيء، ليه دلقت على نفسك أنك تجلد الحد، ومع ذلك لا بد أن يقيم الحد صلى الله عليه وسلم. ففرج عن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل من عند الله عز وجل انه لا مش هيقام عليه الحد، في شيء ثاني غير ذلك وهو الملاعنة. قال هلال: قد كنت ارجو ذلك من ربي. هلال ابن أمية رضي الله عنه، القصة دي قصة متأخرة جدا، قصة اللعان كانت في اخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم عليه نزلت هذه الآية. يقول: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارسلوا اليها. فجاءت فتلاها عليهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكرهما وأخبرهما أن عذاب الآخرة أشد من عذاب الدنيا. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. هلال يقول ذلك وحكذب عليها به. وفي البداية قال له النبي صلى الله عليه وسلم: البينة وإلا حد في ظهرك. فالرجل قال إنه لا والله ثقة في الله عز وجل مش هيقام علي الحد في هذا الشيء، إني والله صادق، ولا ينزلن الله في ما يبرئ ظهري. ربنا نزل حسن الظن في الله عز وجل، وفعلا نزل الله عز وجل ما يبرئ ظهره وما فرج عن النبي صلى الله عليه وسلم به. يعني هنا من القصة واضح أن رجل ربنا سبحانه تبارك وتعالى أكرمه بذلك، نزل آيات في شأنه وبرأ ظهره. الآن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم العدل، يحكم فيعدل عليه الصلاة والسلام. إن كانت الآية برأ ظهره بأنه لا مش هيقام عليك الحد، ولكن الملاعنة، ومع ذلك يقول ويذكر الرجل بأن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، يفهد عن نفسه باللعنة. فقال هلال: والله لقد صدقت عليها. فالمرأة قالت: لقد كذب، لقد كذب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاعنوا بينهم، لاعنوا بينهم. فشهد الرجل لما قيل له اشهد، شهد اربع شهادات لله انه لمن الصادقين. فلما كانت الخامسة قيل له: يا هلال اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فقال: والله لا يعذبني الله عليها كما لم يجلدني عليها. زي ما ربنا ما جلدنيش عليها كذلك، يعني لم يأمر بذلك، كذلك لا يعذبني عليه لأنه في نفسه صادق. فشهد الخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. ثم قيل لها: اشهد. المرأة تشهد الآن، فشهدت أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. فلما كانت الخامسة قيل لها: اتق الله، فإن عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، وإن هذه الموجبة التي توجب عليك العذاب. فتلكأت المرأة ساعة ثم قالت: والله لا أفضح قومي. فشهدت الخامسة أن غضب الله عليها إن كان صدق. لاحظ ان المرأة لما شهدت اربع شهادات الان ذكرت عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة، تلكأت. هذا يوحي بانها كاذبة فيما تقول، ان خافت. لو انها صادقة، الصادق دايما مندفع في الحق وفيما يقول، انه يستنى ايه، لا ده هو صادق فيما يقول، ولكن المرأة تلكأت. ولذلك هنا لما قالت هذا الشيء فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. الشهادة الخامسة منها قالت أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين، ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ألا يدعى ولدها لأب ولا ترمى ولا يرمى ولدها. قضى النبي صلى الله عليه وسلم هذا قضاء، أن المرأة التي تلاعنت مع زوجها حتى وإن كانت الشبهة عليها كبيرة ولكن ليس يقيني، مفيش أربع شهود يشهدون لذلك، يبقى في هذه الحالة لا ترمى المرأة. ولكن مع ذلك الولد لا ينسب الأب، الأب تبرأ من ذلك، لا ينسب الأب وإنما ينسب إلى الأم. دي موعظة من ربنا عز وجل للعباد، إن الإنسان ينسب إلى أبيه إذا كان الزواج زواجا صحيحا، زواجا شرعيا، ليس زنا. ابن الزنا لا ينسب الى ابوه، حتى وان عرف ان فلان هذا ابوه ولكن هذا زاني بامه، وليس ابا بشريعه الله سبحانه وتبارك وتعالى. فعلى ذلك الابوه والنسب واثبات ذلك لابد ان يكون بشيء شرعي. يبقى على ذلك هناك محرميه، هناك تحريم، وهناك عدم نسب. يبقى هذا الرجل لا يجوز له ان يتزوج من هذه البنت التي جاءت من مائه، انها من مائه، لكن البنت تنسب الى هذا الاب، ان فلانه بنت فلان لا تنسب الى هذا الاب الذي انتفى منها وقال انها ليست ابنته. فهنا فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وقضى ان لا يدعى ولدها لابنه. ابن الزنا لا يدعى لابنه، انما يدعى لامه. ولا ترمى المرأة، يعني محدش يقول لها يا زانية، ولا يرمى ولدها، لا أحد يرميه ويقول يا ابن الزنا، فإذا فعل إنسان ذلك أقيم عليه الحد كمن يرمي الغير المتهم. ومن رماها أو رمى ولدها فعليه الحد. وقضى ألا بيت لها عليه ولا قوت من أجل أنهما يفترقان من غير طلاق ولا متوفى عنها، من غير طلاق ولا متوفى عنها. إذا هذا فرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما، ومع هذه الفرقة الآن المرأة فرقة أبدية. يبقى ليس على الرجل أن ينفق عليها لأنها ليست معتدة من طلاق ولا متوفى عنها، وإنما معتدة الآن من انفسخ النكاح بذلك وحرمت عليه على التأبيد. طيب هنا انفسخ النكاح وحرمت عليه على التأبيد، هل تعتد ولا لا تعتد قبل أن تتزوج؟ لابد من العد. ما ينفعش ان هو لعن بينهم وفرق بينهم ابدا تصبح ثاني يوم تروح تزوج انسانا اخر. هنا لا، لابد من العدة في ذلك، ان تستبرئ المرأة ثم تتزوج بعد ذلك. لكن هذا الذي فرق بينه وبينها يحرم عليها على التأبيد. بقي القصة هنا بيقول لنا فيها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان جاءت به أصيهبة أريصحة أثيبدة حمش الساقين فهو لهلال. إن جاءت بهذا يبقى كأنه برضه المرأة كنها سكتت وما تكلمتش على طول، ادى عليها شبهة، جعلت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انظروا شوفوا العيل اللي هتجيبه، هذا الولد هو لهلال ولا لغيره. فوضع الاحتمالين، إن يكون لهلال يبقى هيجي يشبه هلالا، لا ما هوش لهلال يبقى يشبه الرجل الآخر. طيب قال إيه بقى صلى الله عليه وسلم؟ قال إن جاءت به أصيهبة، أصيهب يعني كان من الصهوبة، أصهب يبقى أحمر، أريصحة، أثيبدة، حمش الساقين فهو لهلال. كأنه يقول إنه إذا جاء العيل نحيف، ظهره بارز، رجليه دقيقة، يبقى هو لهلال، شكل هلال. وإن جاءت به أورقا جعدا جماليا خدل الساقين سابغ الأليتين فهو للذي رميت به. يعني كأن هلال كان مشهورا بها بصفات أنه إنسان نحيف، الآخر مشهور أنه إنسان قوي ومكتمل البدن، فالنبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذه الصفات. إذا جاء بهذا الغلام شكله زي هذا الإنسان يكون مثله. إيه معنى هذه الصفات؟ نشوف هنا التفسير بتاعها يقول لنا صاحب سنن أبي داود. قال أصيهب الأشقر ما بدال، أريصح بمعنى نحيف يعني خفيف الأليتين، أسيبج يعني ظهره ناتئ يعني من الكاهل لغاية مؤخرة العمود الفقري إن فيه نتوء، شكل يعني هلال ابن أمي، حمش الساقين زي ما ذكرنا أنه دقيق السجن. لكن إن جاءت به أورقة أسمر، الهلال كان أبيض أشقر، الآخر كان أورقة أسمر، جعدا المعنى انه شعره ما هو الشعر ناعم، او جماليا جاء به جماليا يعني مكتمل الاعضاء، خدلت الساقين يعني ممتلئ الساقين، سابغ الاليتين يعني عظيمهما، جاءت به على النعت المكروه يعني ان هي شبهة الزنا عليها قوية المرأة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر الحديث لولا الأيمان لكان لي ولها شأن. لولا إيه؟ الأيمان. لاحظ في أول الحديث قامت فشهدت وهو شاهد وكذا، يفيد أن هذه شهادة، لكن في النهاية سماها النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ أيمانا، فرجح قول من قال أن هذه أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة وليس الشهادة مؤكدة بلفظ الأيمان. حينبني عليها شيء يعني سواء سميناها شهادة ولا سميناها إن هي أيمان. رواية ثانية في قصة أخرى حصلت برضو في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهي قصة عويمر العدلاني، وفيها فوائد كما سيأتي. روى البخاري ومسلم رواية هلال ابن أمية من خطف امرأته، هذه في سنن أبي داود وفي مسند الإمام أحمد، والحديث بتاعها حديث صحيح. الرواية الأخرى هي في صحيح البخاري ومسلم وفي سنن أيضا، عن سهل بن سعد أن عويمرا أتى عاصم بن علي. سهل بن سعد روي هذا الحديث، صحابي صغير، صحابي من صغار الصحابة، وشاهد هذه القصة كما سيأتي. وذكرنا المرة الماضية ذلك، توفي النبي صلى الله عليه وسلم وعنده حوالي 15 سنة. سهل بن سعد توفي النبي صلى الله عليه وسلم وله حوالي 15 سنة. يبقى شاهد هذه القصة، إذا قلنا أن هي في غزوة تبوك يعني قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بسنة، كان عنده 14 سنة. كون سهل يشهد هذه القصة دليل على أن غيره من الكبار شهدوا هذه القصة، ومش هجيب النبي صلى الله عليه وسلم أطفال صغار أو شباب لسه صغير ليشهد إقامة الحدود ويترك الكبار والكهول من أصحاب عليه الصلاة والسلام. فدل على أن الله عز وجل لما ذكر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين، لابد يكون في عدد من المؤمنين شاهدين القصة. عويمر العجلاني زي دي رواية البخاري، أتى عاصم ابن عدي من بني عجلان أيضا. عاصم بن علي كان سيد القبيلة، سيد القبيلة. عويمر العجلاني واحد من القبيلة جاء لعاصم بن علي، وبينهما خراب بين عويمر وعلي. قال كيف تقولون في رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلون أم كيف يصنع؟ سل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا السؤال انه عويمر بيقول لعاصم سيد قبيلته روح اسال النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر، اذا وجد الرجل مع امراته رجلا هل يقتله تقوم انت تقيم عليه القصاص تقتصون منه، ولا يتركه ويسكت على مضض في ذلك؟ كيف يصنع؟ سلي رسول الله صلى الله عليه وسلم. اتى عاصم النبي صلى الله عليه وسلم فذكر له ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها، كره المسائل وعادها. وهنا كأنه حاجة ما حصلتش، ليه تسأل عن حاجة ما حصلتش؟ كره النبي صلى الله عليه وسلم المسائل وعادها. سأله عويمر فقال يا رسول الله، أو قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كره المسائل وعادها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. هنا عاصم سأل النبي صلى الله عليه وسلم، عويمر ألح على السؤال عن شيء ما حصلش هذا الشيء، فكان أن ابتلي بها. وحقيقي من كلام الحافظ ابن حجر إن في رواية من روايات هذا الحديث أن عاصما وهو سيد هذه القبيلة بني العجلان قال لما نزلت الآية والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوه. يبقى هنا الذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، الآية نزلت كان عاصم موجود، فعاصم قال للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أين لأحدنا أربعة شهداء؟ أشوف هنا كأن يقول العلماء الأهل الحكمة البلاء موكل بالمنطق، البلاء يعني كلمة تقولها يكون بلاءك فيها في هذه الكلمة. ليه تعترض؟ ليه تعترض؟ الآية بتقول هذا الشيء سمعنا وأطعنا خلاص، لأن اللي ربنا قاله خمسة أربعة شهداء أربعة مئة شهيد مئة شهيد اللي يقول الله عز وجل. فعاصم هنا لما نزلت الآية فكان كلامه إنه كأنه يعترض، وإن كان هو لا يرفض كلام الله عز وجل ولكن يتعجب. ليه تتعجب؟ الله عز وجل العليم الحكيم الخبير سبحانه، ألا يعلم من خلق سبحانه وهو اللطيف الخبير. فكان بلاؤه موكلا بلسانه بنطقه، فابتلي عاصم قريب اللي حصل بينهم هذا الشيء، قريب عاصم اللي حصل بينهم هذا الشيء. عويمر اللي كان بيلح ويسأل يسأل يسأل زوجته اللي عملت هذا، كأنه القصة فيها عبرة، ما تسألش عن حاجة ما حصلتش، ما تسألش، وخاصة في أمور الفاحشة وأمور البلاء الذي قد يصاب به إنسان من الناس، لا تسأل عن هذا الشيء حتى لا تبتلى. كذلك إذا وقع إنسان في بلية ما تضحوش، ما تضحش الإنسان، ولكن أصبر لعل الله عز وجل يعفو عنك ويجنبك أن تقع فيها. لكن الإنسان لما يسمع إن فلان فعل فاحشة يشيع بين الناس فلان يعمل كذا يقوم يشيع الفاحشة. ربنا علينا إن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة في الذين آمنوا لهم عذاب أليم في الدنيا والآخرة والله يعلم وأنتم لا تعلمون. إشاعة الفاحشة بالكلام فيها كثر الكلام يهونها. لو إن الإنسان على لسانه على طول فلان بيزني فلان بيزني فلان على طول على لسانه يقوم الناس يتعود يسمع هذا الشيء. بقى سهل عليه أن يسمع وبقى سهل عليه ألا ينكر ذلك ولا يتمعر وجهه منه. لذلك هنا ابتلي الإثنان اللذان تكلم في هذا الشيء. أما عاصم فهو لما نزلت الآية قال كأنه يعني يتعجب يجيب منين 4 شهداء. طيب خد أنت بقى يكون في القبيلة بتاعتك وفي قرايبك اللي يقعون في ذلك. فذكروا أنه المقاتل لما سأل عاصم عن ذلك ابتلي به في أهل بيته فأتاه ابن عمه تحته ابنة عمه رماها بابن عمة المرأة في العيلة الضالة. واحد رمى هو ابن عمه زوجة هذا الرجل ابنة عمته كل ده في عصر رماه بابن عمه واحد ثالث كلهم من قرايبه هو. فابتلي بكلمة قالها قال الزوج والخليل ثلاثتهم بنو عم عصر. السائل الأول الذي سأل عويمر ابتلي بامرأته. نرجع للقصة. قال جاء عويمر فقال يا رسول الله رجل وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يصنع؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة. هنا هذه القصة كأنها تبين حصل دي الأول ولا قصة هلال الأول؟ قصة هلال. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لهلال قال له أنه بينه إلا حب في ظهرك ألا ينزلن فيما يبدئ ظهرك فنزل القرآن بذلك. كأن قصة هلال حصلت الأول ثم بعدها حصلت هذه القصة. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أنه قد أنزل الله فيه عن الآية عم ما حدث من هلال وما حدث منك. يقول ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل الله القرآن فيك وفي صاحبتك. فأمرهما رسول الله صلى الله عليه وسلم بالملاعنة لما سمى الله في كتابه فلاعنها. ثم قال يا رسول الله إن حبستها فقد ظلمتها فطلقها. يعني إن مستحيل تقعد معايا أظلمها لو قعدها معايا. معنى إن لو قعدت معايا حضور فيها الضرب ليل نهار مش ممكن أطيقها وهي عندي في البيت وهي على هذا الشيء. حبسته طالق 3 فطلقها 3 تطليقات. هنا يقول فطلقها فكانت سنة لمن كان بعدهما في المتلاعنة. هنا فكانت سنة هذا مدرج فيه مدرج ورجح الحافظ غيره أن الإدراج من الزهري إذا ما هوش من روي الحديث تفسير قال هذا الشيء الصحابي وإنما هذا من الزهري قال ذلك. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا فإن جاءت به أسحم أدعج العينين عظيم الأليتين خدلج الساقين فلا أحسب عويمرا إلا قد صدق. وإن جاء به أحيمر كأنه وحر فلا أحسب عويمرا إلا قد كذب عليها. فالنبي صلى الله عليه وسلم يذكر إذا جاء به هيئة مكتملة وشكله ضخم ولونه كذا هذا يبقى لفلان. إذا جاء به كأنه وحر عمز الدولة عمز دويبة صغيرة رفيع ونحيف يبقى هذا يكون الرجل كذب عليها. فجاء به على النعت الذي نعت به رسول الله صلى الله عليه وسلم من تصديق عويمر فكان بعده ينسب إلى أمه. طيب هنا القصة اللي ذكرها الحافظ ابن حجر وبدأ يذكر أشياء فقهية تتعلق بهذه القصة التي ساقها. قال كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل عابها حتى كبر ذلك. يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم عاب المسائل. إيه سبب الكراهية في ذلك؟ يقول سببه ما قال الشافعي كانت المسائل فيما لم ينزل فيه حكم زمن نزول الوحي ممنوع لئلا ينزل الوحي بالتحريم فيما لم يكن قبل ذلك محرما فيحرم. ويشهد له الحديث المخرج في الصحيح أعظم الناس جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. يبقى كأن هنا الكراهية أو التحريم من أجل ذلك أن الإنسان يبتدي يخترع مسائل يكون أشياء ما هياش محرمة فبسبب سؤال هذا الإنسان وتعنته في السؤال صارت محرمة فكان من أشد الناس جرما. لو صبر حتى ينزل الوحي خلاص عرف الحكم. ده فيما لم يحدث، فيما لم يحدث. ولكن ما حدث من قضايا، لا، كان الصحابة يسألون النبي صلى الله عليه وسلم فيما نزل بهم من أشياء يحتدون الحكم الشرعي فيبين لهم صلى الله عليه وسلم. هذا كأن المسائل التي يعيبها النبي صلى الله عليه وسلم أن يسأل الإنسان عما لا يحتاج إليه، عما لا يحتاج إليه، أن يسأل عن شيء لم يأتي به الوحي ولم يحدث له ولا لغيره، يوم يسأل فينزل الوحي بتحريم هذا الشيء الذي سأل، فيكون من أشد الناس جرما في ذلك. يقول الحافظ هنا: استدل به على أن اللعان يكون عند الحاكم وبأمره. ولاحظ كما ذكرنا في الحديث السابق، أمر اللعان أمر صعب، ينبني عليه حكم إنه تفرقة دائمة بين الرجل وامرأته، يبقى البيت يتخرب بهذا الأشياء، ما يكونش بأبسط الأشياء. يحمس الرجل شتم امرأته وعلى يجي الجار يتدخل: تعالوا اللاعن بينكما، ويكون الرجل ما قصد شيئا والمرأة ما طلبتش حاجة أصلا، يقوم إنسان يتدخل: لا، تعالوا اللاعن بينكما، يبقى تتخرب البيوت مثل هذا الشيء. لكن الفقهاء وضعوا لها ضوابط دقيقة، من أشد ذلك أنه لا بد يكون عند القاضي أو عند الحاكم حتى لا يجري الناس على التفريق بين بيوت المسلمين. بيقول لنا هنا في أضواء البيان: اختلف العلماء في شهادات اللعان المذكورة في قوله: فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله. يعني بيقول لنا الشيخ الشنقيطي رحمه الله إنه هل قول الله عز وجل فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، هل يبقى هذه شهادة فينبني عليها أحكام الشهادات، ولا هذا يمين لقوله بالله إنه لمن الصادقين فتكون هذه يمينا وينبني عليها أحكام الأيمان؟ قال: اختلف الفقهاء على أربعة أقوال. الأول أنها شهادة، وهذا الكلام ذكره الحافظ ابن حجر فتح البالي أيضا مثل ذلك. قال: والثاني أنها أيمان، والثالث أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة، والرابع عكس أنها شهادة مؤكدة بلفظ الأيمان. طب إيه اللي حينبني عليها؟ إن هي شهادة ولا يمين؟ إيه ينبني عليها؟ يقول: من قال إنها شهادات لا يصح عنده اللعان إلا ممن تصح شهادته. يبقى هنا هيجي في باب الشهادة في آخر الكتاب، هناخذ صفات الشهود، امتى تصح شهادة فلان، امتى لا تصح منه شهادة. يبقى الشاهد لابد أن يكون عدلا، لا يجوز أن يكون فاسقا. فإذا كان هذا الزوج اللي رمى امرأته فاسقا، يبقى على ذلك لا يقبل منه ذلك إذا قلنا أنها إيه؟ شهادة. فإذا قلنا لا، ما هي الشهادة هذا يمين، يبقى يقبل منه ذلك. وهنا ينبني عليه أن صفات الشهود هل لابد من توفرها هنا، ولا أن هذا يمين ما نحتاج في صفات الشهود فيها. فلذلك يقول: من قال إنها شهادة فلا صح عنده اللعان. من قال إنها أيمان صح عنده اللعان من كل زوجين، يبقى في صورة إنها شهادة يبقى لابد من العدالة، إن الرجل ومن المرأة. من قال إنها أيمان يبقى لا، مش شرط العدالة ولا شيء، يبقى أي زوجين تصح منهما ذلك إذا كان مكلفين بالغ. طيب، ينبني على الخلاف هذا، يقول لنا: ما لو شهد مع الزوج ثلاثة عدول؟ لو قلنا أنها شهادة من الرجل، وجاء الزوج فشهد وجاب معاه ثلاثة من العدول، يبقى في كم شاهد الآن؟ أربعة. يبقى المرأة ترجم المرأة بذلك إذا قلنا إنها شهادة. إذا قلنا لا، ما هي الشهادة هذه يمين، فلو جاء ثلاثة مع الرجل هيبقى كم شاهد الآن؟ ثلاث شهود، والرجل هيحلف اليمين. يبقى هنا ما يصلح الشاهد، يبقى ثلاث شهود يحصل فيهم إيه؟ يقام عليهم الحد، أو على الأقل التعزير، أو على الأقل التعزير. هذا اللي هينبني إن هي شهادة ولا إنها أيمان، يبقى حكم يتعلق بالقاضي في حكمه في ذلك. طيب، يقول لنا بعد كده: الأكثرون يعني من الفقهاء على أنها أيمان مؤكدة بلفظ الشهادة. ليه؟ هذا بيستظهره العلامة الشنقيطي رحمه الله، فيقول لأمور: الأول التصريح بصيغة اليمين في قوله سبحانه فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله، بالله كأنه هذا سيقوم يقول بالله إني لمن الصادقين، كأنه اليمين هنا الحلف بالله عز وجل، فيقول أشهد بالله كأنه يقول أقسم بالله إلا من الصادقين. قال دل قوله بالله على أن المراد بالشهادة اليمين للتصريح بذلك. طيب الثاني أن القرآن جاء فيه إطلاق الشهادة وإرادة اليمين، في القرآن قال الله عز وجل فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا، فيقسمان بالقسم هذا إيه؟ يمين. لشهادتنا كأنه يقصد القول الذي نقوله فسماه شهادة إن كان هو حقيقة يمين. قال ثم بيّن أن المراد بهذه الشهادة اليمين في قوله ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد إيمانهم. يبقى لما صفها في الأول بالشهادة في نهاية الآية وصفها بأنها إيه؟ أيمان، أن ترد أيمان بعد إيمانهم. كذلك أو يخاف أن ترد إيمان بعد إيمانهم دليل على أن المراد بلفظ الشهادة في الآية اليمين، يقول وهو واضح كما ترى. الإمام القرطبي يقول ومن ذلك، يعني من المرجحات اللي يقولها القرطبي وإن كان الإمام العلامة الشنقيطي يعني بيقول فيه نظر، قول الله عز وجل إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله والله يعلم إنك لرسول والله يشهد إن المنافقين لكاذبون اتخذوا أيمانهم، فكأنهم شهدوا فاتخذوا أيمانهم على ذلك. يعني الشيخ الشنقيطي يقول هذا يعني عنده فيه نظر، كأنه يقول هم شهدوا والله شهد، الله لم يحلف سبحانه تبارك وتعالى، لكن الله يشهد سبحانه تبارك وتعالى إنهم لكاذبون. اتخذوا أيمانهم كأنهم مع شهادتهم بذلك يقوموا يحلفون فاجتمع الإسلام. لكن ابن عربي له كلام جيد في ذلك، يقول الفيصل أنها يمين لا شهادة أن الزوج يحلف لنفسه في إثبات دعواه وتخليصه من العذاب، وكيف يجوز لأحد أن يدعي في الشريعة أن شهيدا يشهد لنفسه واستحق؟ ازاي انسان يشهد نفسه في الشريعة ويستحق حكما على غيره بهذا الشيء فيعذب غيره بشهادته هو؟ هذا خصم، فالخصم غايته ان يكون مدعيا على الاخر، غايته ان يشهد او يحلف لينفي عن نفسه شيئا، اما يحلف ليكون على غيره حكم وعلى غيره عذاب قلنا لا هذا فيه نظر. قال وهذا استدلال قوي. يقول لنا في المنار وشروط اللعان ثلاثة، نرجع الكتاب، شروط اللعان ثلاثة. الأول كونه بين زوجين مكلفين، اللعان مش هيقول ان رجل يرمي امرأة أجنبية وعليهم تعالوا الفعل ملاعنة بين رجل، لا، لابد يكون بين زوجين لقول سبحانه الذين يرمون أزواجهم، فلا لعان بقذف أمة ولا حد. وأما اعتبار لا لعان بقذف أمة، يبقى لو أن الرجل عنده عبدة أما ورماها بزنا هل يلتعن معها؟ لا، لأنها ليست زوجة، ليست زوجة، الأما حاجة وزوجية حاجة تانية، وإن كان في الدنيا هتعدي لكن في الآخرة يحاسب على ذلك أنه قذفها وهو ظالم لها. طيب أما اعتبار التكليف فلأن قذف غير مكلف لا يوجب حد، واللعان إنما وجب لإسقاط الحد، هذا كلام منطقي إنه بالإنسان لما بيرمي غيره بشيء، رمى الغير المكلفة، رمى طفلة صغيرة، معلوم من كلامي أنه كذاب فيما يقول، فعلى ذلك من غايته يعزه ولكن لا يقام عليه الحد بذلك. ليه لا يقام؟ يقول لنا يقام عليه الشيء إذا كان يوجب حد، وهذا القول الذي يقول لا يوجب حدا على الغير لأن الغير هذا ليس مكلفا. أن يتقدمه قذفها بالزنا، هذا شرط ثاني، أن يتقدمه قذفها بالزنا ولو في دبر، أن يقول إنها زنت سواء بقبل أو بدبر، ولا فرق بين الأعمى والبصير. لو أن الزوج أعمى ورمى امرأته بذلك ونقول طب أنت ما شفتش ترمي بإيه هذا الشيء، لو قد يكون عندهم الاستفاضة ما يعطيه اليقين، والاستفاضة مقبولة في أشياء من النسب، إن الإنسان يستفيد من فلان زوج فلانة، مش كل إنسان يقول لك وريني أسمة الزواج إن أنت زوج لفلانة هذه، لا خلاص معروف أنت ساكن في المكان فلان هي زوجتك، بالاستفاضة معروف ذلك، خلفت ولا جالك عيل جالك عيالهم أولادك محدش بيقولك ورينا البطاعة بتاعتك ورينا تاريخ الميلاد ومحدش يقول بالاستفاضة يثبت ذلك. فإذا استفاض عند الأعمى من الشهود الموثوق بهم عندهم أنها تفعل هذا الشيء يبقى له أن يلاعن عند الحاكم. يبقى كونه بين زوجين مكلفين، الثاني أن يتقدمه قذفها بالزنا، الثالث أن تكذبه، أن تكذبه الزوجة في قذفها، ويستمر تكذيبها إلى انقضاء اللعنة، يستمر تكذيب. طيب لو أنه هو رماها بهذا الشيء فقال له صدقت، قالت له صدقت، طيب هنا اعترفت على نفسها بهذا الشيء مش محتاجين لباقي اللعنة. يقول لأن اللعنة إنما ينتظم بتكذيبها، هو قال شيئا وهي ردت عليه هذا الشيء يفرق بين الاثنين بهذا الأمر. فإن صدقته أو عفت عن الطلب بحد القذف أو سكتت فلم تقر ولم تنكر لحقه النسب، لحقه النسب ولا لعان، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها. يعني إن هو رماها وهي في بيتها لا رفعت أمر الحاكم ولا شيء، حتى لو علم الحاكم بذلك ليس من حق الحاكم أن يطلب إن تلاعن أنت وهي إلا بطلبها هي، فالحق لها وهي لم تطلب هذا الشيء. أنهي الحق الذي لها؟ إيه الحق الذي لها؟ القذف، انه حد القذف، يبقى هي من حقها ان تطلب انه هذا قذف لي بهذا الشيء. فرضنا هي لم تقل شيئا، فرضنا هو قذفها فقالت له صدقت وما ارتفعش الامر الحاكم ولا شيء، خلاص الامر ما زال بين الاثنين. يقول او سكتت فلم تقر ولم تنكر لاحقه النسب، انه الاصل انها زوجته والاصل ان الابن اللي في بطنها منه الا ان ينفيه، فاذا نفاه بلا بد من الملاعنه عند الحاكم، لأن الحق لها فلا يستوفى من غير طلبها، وإن كان بينهما نسب يريد نفيه فله أن يلاعن لأنه محتاج إليه وهو حق له فلا يسقط برضاه. يقول ابن قدامة في المغني إذا لاعنها وامتنعت هي من الملاعنة، لاعنها تعالي نلتعن فهي رفضت. هنا اختلف الفقهاء في ذلك، لو راحوا الاثنين قدام الحاكم وقال له ابدأ، فقال الرجل انه يشهد بالله وشهد شهادة الثانية الثالثة الرابعة الخامسة ان لعنة الله عليه كان من الكاذبين في مراهب، طيب انت قولي رفضت، لا مش هقول حاجة، هل يقام عليها الحد بذلك ولا ايه التصرف اللي يكون في ذلك؟ واضح من الآية ان الله عز وجل قال ويدرأ عنها العذاب ان تشهد بالله، أن تشهد أربع شهادات لله إنه لمن الكاذبين. يبقى هنا كأنه بمجرد ما هو التعن استحقت إيه؟ استحقت الحد، استحق لأنه يدرأ عنها الحد هذا الذي يقول. لكن ابن قدامة له رأي آخر في ذلك، مبناه على أن الحدود تدرأ بالشبهات، الحدود تدرأ بشبهات، واضح من الآية يدرأ عنها العذاب، استحقت العذاب بهذا الشيء. فهو يقول إنه طب إزاي حنقيم عليه الحد وهي لم تعترف، ما اعترفتش، يبقى هنا نقيم عليها الحد بقوله هو فقط، هو قال، يبقى قامت الحد على الغير بقول واحد حتى لو كان بأربع شهادات. كلام منطقي أيضا يؤيد هذا الشيء، أن الأصل في الحدود أن تدرأ بأقل الشبهات في ذلك. طيب نشوف كلام ابن قدامة في هذه المسألة، يقول لنا أن الذين قالوا بأنه لا يقام عليه الحد إذا امتنعت من الملاعنة قول للحنبلة، وقال به الحسن البصري والأوزاعي وأصحاب الرأي، واضح أنه عدد قليل الذين قالوا بهذا الشيء. ذهب مكحول والشافعي والشعبي ومالك والشافعي وأبو عبيد وأبو ثور وأبو إسحاق الجوزجاني واختاره ابن منذر إلى أن عليها الحد، الجمهور على أنها يقام عليها الحد بذلك بمجرد ما هو قال الشهادات الأربعة بتاعته والخامسة أن لعنة الله عليه كان من الكاذبين في مرامها من الزنا وهي رفضت، لا مش هرد عليه، مش هرد عليه. يبقى في هذه الحالة هي اللي نكلت، هي اللي رفضت، يا إما ترد بالإلتعان برد ذلك، وإما أنه يقام عليه الحد لأن الآية تقول ويدرأ عنها العذاب. طيب يقول لنا هنا لقول الله عز وجل ويدرأ عنها العذاب، والعذاب الذي يدرأه لعنه هو الحد المذكور في قوله وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. يقول ابن قدامة ولنا يختار هو أنه لم يتحقق زنا، يعني يقول أن إثبات الزنا بهذا الشيء لا، ده الرجل رماها فاستحق برميها إيه؟ حد القذف، فلما التعن خلاص ما فيش حد قذف عليه وبس على هذا. يبقى ما فيش حد قصر عليه. وجب عليها الآن أن ترد، هي رفضت الرد. طب رفضت الرد، هل نرجمها الآن؟ هل نقيم عليها الحد الآن؟ ولا لابد من شيء تاني قبلها؟ هو سيختار بعد ذلك أنها تحبس حتى تلتحق، حتى ترد، يعني أنه كأنها تظل محبوسة لغاية ما ترد عليه بالأيمان وبأن غضب الله عليه كان، أو أنها تعترف بذلك فيقام عليه الحد باعترافها. يقول لنا أنه لم يتحقق زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن. دليل ذلك أن تحقق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج أو بنكولها أو بهما. هذا كلام فقهي جميل من ابن قدامة رحمه الله. كلام الجمهور أقوى، كلامه أقوى، لكن كلامه وجهة نظري مبناها على أن هذا حد ويضع بالشبهة، هنقيم عليه حد بشهادته وحده، هو اللي قال عليه هذا الشيء، يمكن هو يكون جريئا في هذا الشيء، ويمكن هي يكون لها عذر في عدم الكلام في ذلك، أنها خجولة، أنها تستحي، أنها كذا، زي ما حيقول لنا في الكلام اللي بعد. يقول دليل ذلك أن تحقق زناها لا يخلو إما أن يكون بلعان الزوج، أنه وجب عليها الشيء بمجرد ما هو لعان، أو بنقولها هي رفضت، أو بالاثنين مع بعض اللعان مع النقول. لا يجوز أن يكون بلعان الزوج وحده، لأنه لو ثبت زناها له لما سمعنا منها شيئا، لو كان مجرد ما لعن الزوج بخلاص يكتفي بهذا الشيء وقام عليه ولا يسمع منها، يبقى لابد من يلاعن ومنها شيء آخر في ذلك. قال ولأنه إما يمين وإما شهادة، وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره، ولا يجوز أن يثبت بنقولها لأن الحد لا يثبت بالنقول، فإنه يضرأ بالشبهات. قال ولا يجوز أن يقضى فيه بالنقول الذي هو في نفسه شبهة. مين قال بأنه يقضى عليه بالنقول إذا رفضت؟ الجمهور. من هم؟ مالك والشافعي، واختاره ابن المنذر. هو بيقول طيب الشافعي قضى عليها بالنقول هنا، مع أنه هو بيخش بالنقول في غيره في قضايا الأموال وغيرها، إذا نكل الإنسان الشافعي لا يقضى بالنقول هنا بالقضاء عليه. يقول فيكون الزنا والرجم إقامة الحد أبسط من أنه مسائل الأموال. هنا يقول مع أن الشافعي رحمه الله لا يرى القضاء بالنقول في شيء، فكيف يقضي به في أعظم الأمور وأبعدها ثبوتا وأسرعها سقوطا؟ هذا القياس اللي يقول، هذا القياس الأولى. إذا كنت أقول بعدم النقول هنا بعدم القضاء به في الأموال يبقى باب أولى هنا في الشيء اللي المرأة هتقتل بسببه، لكن الشافعي أن ينفصل عن ذلك. يقول قلنا في الآخر بهذا الشيء وانفصلنا هنا بالآية يضرع عنها العذاب، فالآية أقوى لنا، دليل لنا أن الله عز وجل أثبت العذاب عليها بذلك، لذلك قال يضرع عنها العذاب، يبقى أيمانها تضرع عنها العذاب، فإذا رفضت أيمان يبقى عليها العذاب وعليها إقامة الحد في ذلك. يقول ولأنها لو أقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد. ده كل ده مما يقوي كلامه من ناحية النظر، كلامه له وجهة من النظر، لكن الجمهور كلامهم أقوى من ناحية إيه؟ من الآية يضرع عنها العذاب، هي استحقت العذاب بمجرد مرة التعن أربع مرات، يا ترد عليه فتضرع عن نفسها العذاب، يا إما هي ترفض أن ترد عليه فيقام عليها هذا الحد. لكن ابن قدامة برضو مازال يقول ويؤيد رأيه رحمه الله، وكلامه جميل، كلام الفقهاء والمتمكنين زي الإمام ابن قدامة وغيره في المناقشات نستفيد منها، نستفيد التدليل بالشيء والقياس على الشيء الآخر والتضافر الأدلة وإن كانت ضعيفة، ولكن في النهاية تعطي قوة في بعضها مع بعض. يقول طيب فرضنا أن هذه المرأة أقرت بلسانها وقالت فعلا لها زنا، أقرت بلسانها، فلما أرادوا أن يقيموا عليه الحد قالت لا ما حصلش، هل يقام عليه الحد؟ يعني هو لا، وهي أقر حصل هذا الشيء وبعد ذلك نكلت فيها، إقامة الحد بيكون بإيه؟ بإقرارها. فإذا رفضت هنا لا يقام عليه الحد. الدليل عليه قصة ماعز. ماعز لما أقر عند نفسه عند النبي على أمام النبي صلى الله عليه وسلم بأنه زنا وأمر بإقامة الحد عليه، وذهبوا يقيمون عليه الحد، فلما أزلقته الحجارة ودعته قال كذبت، فأرجعوني للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم خدعوني، خدعوني هم اللي قالوا لي روح قل له روح قل له. فهنا كأنه أقيم عليه قتلوه. فلما ذهبوا يقولون للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل أتيتموني به، هل تركتموه لعله يتوب فيتوب الله عليه، دل على أن الذي يعترف على نفسه لو أنه حين إقامة الحد عليه باعترافه نكل وقال رجعت الكلامي ما حصلت يترك يترك. قالوا طيب هذه لو فرضنا أنها اعترفت وقالت آه وبعد ذلك رجعت عن كلامها لا يقام عليه الحد، فكيف يقام عليه الحد هنا بكلامه هو؟ واضح التدليل، تدليل انه قامت الحد عليها الان بايه؟ بقوله هو. طيب سيبك من قوله، لو ان هي اللي اعترفت مش هو اللي قال لها حاجه ولا غير، هي اعترفت بعد الاعتراف رجعت عن هذا الاعتراف لا يقام عليه الحد، فكيف اذا هو رماه وهي ما ردتش عليه في هذا الشيء كيف يقام عليه الحد؟ له وجهه من النظر ايضا القول هذا الذي يذكره رحمه الله. كون الحدود تضرأ بالشبهات نميل لقول ابن قدامة رحمه الله عز وجل في ان الحدود بتضرأ بالشبهات، لكن الدلالة القوية للجمهور في ذلك في قول الله عز وجل يضرأ عنها العذاب. يا ترى هو هيعمل ايه في هذا الشيء يضرأ عنها العذاب ومش عارف ابن قدامة هذا الشيء؟ يقول لنا في باقي التدليل بتاعه ولان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم احدهما الى الاخر فإن احتمال نقولها لفرط حيائها وعجزها عن النطق باللعان في مجمع الناس لا يزول بلعان الزوج. يعني يقول فرضنا أنه المرأة كانت في غاية الخجل وفي غاية الحياء من هذا الذي يقول الفضيحة اللي قالها عليه، يمكن هو إنسان مجرم يقول ويدعي ما يشاء لعذر أو لعلة عنده، يريد يأخذ العفش يأخذ حاجات البيت يعمل أي شيء فقال هذا الشيء وهي منعها حياءها أن تقول ذلك. فرضنا ممكن يقال انه يعني هذا مش الغالب مش الغالب، ولك فرضنا انه قال على القليل، ما الحلول تضع بالشبهات ولو كانت شيئا قليلا. فيقول فلو كان منعها لن نقتلها بذلك. فيقول ابن قدامة رحمه الله والعذاب يجوز ان يكون الحبس وغيره فلا يتعين في الحد. يبقى شوف بدا يسوق ادله هي ضعيفه، لو لم تكن الايه كانت ادله قويه كانت أدلة القول، لكن مع وجود هذه الآية الأدلة أضعف أضعف، لكن في النهاية جاب على الآية وقال يضرأ عنها العذاب. طب ليه قلت أن العذاب هو الحد؟ ليه قلت العذاب هو الحد؟ ما ليكن العذاب بتاع أنها تحبس المرأة لغاية ما تعترف على نفسها. ليه؟ يبقى هنا إدخال إيه؟ الاحتمال اللي القاعدة والدلالة الحال إذا تطرقها الاحتمال بعد بها الاستدلال. يبقى هنا كأنه قال لك الآية نفسها ليست نصا لكم ولكن يدخل فيها الاحتمال. ليه قلت العذاب أنه هو ترجم المرأة؟ ليه ما يكونش العذاب أنها تحبس المرأة لغاية ما تعترف على نفسها؟ قال فلا يثبت الحد بالاحتمال. وقد يرجح ما ذكرناه تضافر أدلة، يقول لك ونحط كمان حاجة تفيد اللي بنقوله أقوى. إيه اللي يقوله؟ قال بقول عمر رضي الله عنه إن الحد على من زنى وقد أحصن إذا كانت بينة أو الحمل أو الاعتراف. عمر قال هذا الشيء، هذا صحيح عن عمر رضي الله عنه، يقول الحد اللي يقام على من زنى وقد أحصن اللي هو الرجم، يعني الرجم حد الرجم إذا كانت بينة يبقى شهود أربعة، أو كان الحمل يبقى المرأة مش معروف لها زوج أو زوجها كان غائبا فترة طويلة ورجع الآن وجد المرأة حاملا هذا الحمل ليس منه، يبقى ده بينة قوية أنها وقعت في هذه الجريمة أو لاعتراف. وسيأتي كلام عمر والتفسير بتاعه في أبواب الحدود، لكن هنا جعل عمر كم حاجة توجب الرجم على المرأة؟ ثلاث حاجات، حدها بثلاثة. هل داخل فيها نقول انها نكلت قالت مش هرد عليه؟ مش داخله فيها. بيقول هذا يؤيد قولنا ان عمر لا ياخذ بذلك رضي الله تعالى عنه، فذكر موجبات الحد ولم يذكر اللعان. قال واختلفت الروايه فيما يصنع. طيب بعد ما رجح ما ذهب اليه رحمه الله انه المراه يدرى عنها العذاب بانها تلتعن او ترد عليه، اذا رفض ان ترد عليه الان يبقى في عذاب عليه، في عذاب عليه، وهو تاول هذا العذاب. ايه حيكون؟ قالوا هي انها تحبس حتى تلتعن او تقر، او تقر انها تحبس حتى ترد على زوجها او تقر اربعا على نفسها. قال احمد رحمه الله فان ابت المراه ان تلتعن بعد التعان الرجل اجبرتها عليه وهبت خفت، هذا كلام الإمام أحمد، أن أحكم عليها برجل، أن أحكم عليها برجل. مسألة الكلام في الفقه أمر سهل، إن تتكلم تقول ما يقيم عليها الحد وخلاص، لكن التنفيذ نفسه صعب. تنفيذ صعب. لما تاخذ الانسان عشان نقول ده هيعلم هذا الانسان، هذه سترجم اقامه الرجم على المراه هنا امر صعب في النفس. ولذلك حياتي في الحدود ان المراه اذا شهد او الانسان اذا شهد عليه الشهود بالزنا وكان محصنا انه يرجم. من اول من يرجمه؟ من اول من يرجمه؟ الشهود، لان الشاهد من الممكن انه هو بعيد خليه في داهيه، خليه يموت، خليهم يعملوا فيه كذا، خليه، لا انت اللي تعمل فيه، تعالى بقى وانت تعمل فيه ايه. فلما يرمي بالحجر ويشوف ده هو يتالم ويتعذب يقوم يخاف. رجعت في كلامي، لا مش عايز. القتل منظره صعب، منظر دماء صعب على نفس الانسان. فلذلك كان الذي يقيم الحد الحاكم ويامر الشهود، انتم بشهادتكم أول من يرجم هذا الإنسان يكون الشهود. ليه أول من؟ لعلهم يرجعون. أما يشوفوا هذا يتأوه يتألم يقول لا كذبنا في هذا الشيء، ويرجعون عما قالوه عليه. فلذلك هنا يقول الإمام أحمد رحمه الله إن المرأة إذا نكلت أجبرتها، يعني لو أنا الحاكم أجبرها حاجة وإن أقيم عليها الحد حاجة ثانية، يبقى يفضل وراها وراها وراها لغاية ما تعترف على نفسها. وهبت أن أحكم عليها، يعني مش ممكن أقيم عليها الحد بالرجم لغاية ما تقر بلسانها. ليه؟ يقول إمام أحمد تفقها، لأنها لو أقرت بلسانها لم أرجمها إذا رجعت. يعني لو هي اعترفت بلسانها، مش اللعنة وردت اللعنة، لو اعترفت بلسانها أنها زنت ثم أردنا إقامة الحد فرجعت عن كلامها، ما مش هنقيم عليها الحد. فكيف بها هنا؟ كيف إذا أبت اللعان؟ قال ولا يسقط النسب إلا بالتعانهما جميعا، يعني حتى نسقط النسب وينسب إلى أمه يبقى على ذلك لابد من التعان الاثنين، لأن الفراش قائم حتى تلتعن، يعني الأصل بقاء الزوجية لغاية ما يتم اللعان بالاثنين ويفرق الحاكم بينهما. قال القاضي هذه الرواية أصح، هذه الرواية أصح، يعني كأنه في روايتين عند الحنابلة. رواية بأنها إذا نكلت ورفضت إن هي تلاعن تحبس لغاية ما تلاعن. القاضي أبو يعلى كل هذه الرواية أصح. طب الرواية الثانية اللي مش أصح إيه؟ قال أنه يخلى سبيلها، يخلى سبيلها، يعني تترك المرأة طالما أنها رفضت الملاعن. قال وهو قول أبي بكر من الحنابلة أبو بكر الخلال، لأنه لم يجب عليه الحد فيجب تخلية سبيلها كما لو لم تكمل البينة. طبعا الأقوال قول الجمهور أنها إذا نكلت يقام عليه الحد. قول الثاني وهو اللي اختاره ابن قدامة أنها إذا نكلت تحبس لغاية ما تعترف على نفسها أو أنها تلتعن مع الرجل. القول الثالث أنه يخلى سبيله. يقول طبعا دي المسائل اللي يجتهد فيها القاضي، القاضي أن يجتهد في هذا الشيء، قد يجتهد في مسألة غير شيئا وقد يجتهد في غيرها غير شيئا آخر. أما الزوجية فلا تزول، والولد لا ينتفي ما لم يتم اللعان بينهما، يبقى لابد من اللعان، يتم اللعان حتى تزول الزوجية وحتى ينتفي الولد. يشترط في صحة اللعان 6 شروط، ده كلام ابن قدامة رحمه الله. أحدها أن يكون بمحضر الإمام أو نائبه، يبقى هنا الملاعنة لا تكون بمحضر أحد الناس ولكنه القاضي أو الحاكم الذي يقيم ذلك. الثاني أن يأتي كل واحد منهما باللعان بعد إلقائه عليه، يعني ما يجيش إنسان يقول أنا هقول أشهد أشهد أشهد وهي تروح ربع، لا الأول هذا يذكره الحاكم قل كذا، فيأتي بعد ما يقال له ذلك. الثالث استكمال لفظات اللعان الخمس، أنه يشهد 4 شهادات والخامسة وهي ترد ب4 شهادات والخمس. الرابع أن يأتي بصورته، أن يأتي بصورة ملعنة. الخامس الترتيب، أن يكون مرتبة، ما تبتديش هي وبعدين هو، لا يبدأ هو بالرمي وبعد ذلك هي تنتفي من ذلك وتلتعن. السادس إشارة كل واحد منهما إلى صاحبه إن كان حاضرا وتسميته ونسبته إن كان غائبا. لاحظ إن هذه الشروط يعني ممكن نقولها محتاج لها أوي عن درجات كل هذه عشان نقول هي شروط حتى يصح هذا العام، هو رماها وهي ردت عليه وانتهي الأمر. يقول لك لا، إن هنا في بيت هيتخرب، هذا البيت في أولاد هيطلعوا في يوم الأيام لا ينسبون إلى أب ينسبون إلى أم، فالمصيبة كبيرة. يبقى لابد من الشروط نستوفيها زي ما هي هنا، فإذا حصل خلل منها يبقى الأصل هو ما تمش هذا اللعان، والأصل نسبة الولد إلى أبيه في ذلك. يقول في منار السبيل هنا يثبت اللعان بتمام تلاعنهما، يثبت بتمام تلاعنهما أربعة أحكام. إيه الأحكام اللي تثبت؟ سقوط الحد أو التعزير. يبقى الرجل لما قال وقذف امرأته قال له النبي صلى الله عليه وسلم البينة وإلا حد في ظهرك، يبقى يلزمه الحد إلا أن يلتعن، يبقى معلوم الشيء، يبقى يسقط الحد بتمام اللعان. الذي أوجبه القذف عنه وعنها، ولو قذفها برجل سماه سقط حكم قذفه بلعانه. هنا هل ممكن يقول انه شاف فلان بيزني بزوجته والعياذ بالله، هنا زوجته طيب يبقى في ملعنة، فلان هذا مش مفروض انه له حق في هذا الشيء؟ يقول لا، هنا الان الملعنة تسقط لا داول ليه، لان هلال ابن امية قذف امرأته بشريك نسحماء، يبقى هلال ذكر الذي رماه بزنا، قال فلان الذي. بناء على هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم انظروا اذا جاء بها على صفة كذا واذا جاء بها على صفة كذا. فيقول هنا ولم يذكر ذلك في لعانه، ولم يحده النبي صلى الله عليه وسلم للشريك ولا عزره له، ولان اللعان بينة في احد الطرفين فكان بينة في الاخر. ثاني حكم من الأحكام اللي تثبت بتمام اللعان الفرقة. الفرقة قال ولو بلا فعل الحاكم، ولو بلا فعل الحاكم هذا اختياره ولكن ليس متفقا على ذلك، بل سيأتي أنه غيره قالوا أن الحاكم الذي يفرق بينه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فرق بين الاثنين. قال لأنه معنى يقتضي التحريم المؤبد، فلم يقف على تفريق الحاكم كالرضاع، وفرق بين الرضاع وبين هذا. الرضاع شيء صار يقينا، يقين فلان رضعت فلان خلاص عرفنا هذا شيء. الملاعنة حتى انتهاء الملاعنة ما احنا عارفين من صرت من كذب، هو قال وهي قالت، هو نفع عن نفسه الكذب وهي نفعت عن نفسها الكذب، فهنا في الرضاع عرفنا الحقيقة، لكن في هذه المسألة لم نعرف شيئا فيها. قال تفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهم معنى أعلمهما، هذا فيه نظر. يقول وعنه وهذا القول الصواب لا تحصل الفرقة حتى يفرق الحاكم بينهما، يبقى لابد تكون أمام الحاكم والحاكم يقضي بالتفريق بين الاثنين في ذلك، لقول ابن عباس رضي الله عنه ففرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما. هذا متفق عليه، وفي حديث عوينة أنه قذف امرأته فتلاعن عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقال عويمر كذبت عليها يا رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره النبي صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الفرقة لم تحصل بمجرد اللعان. يعني لاحظ هنا طلق ثلاثا، هل يعتبر هذا الطلاق؟ لم يعتبر هذا الطلاق، وإنما الذي يعتبر أنه فرق النبي صلى الله عليه وسلم تفريقا أبديا، بذلك لا طلاق ولا غير، هذه مفرق بينك وبينها تفرقة أبدية. الحكم الثالث يقول التحريم المؤبد، التحريم المؤبد لقول سهل بن سعد مضى السنة في المتلاعنين أن يفرق بينهما ثم لا يجتمعان أبدا، ثم لا يجتمعان أبدا. وقال عمر رضي الله عنه، هذا صححه الشيخ الألباني وهو بينسبه إلى الجوز جاني لصاحب المنار، شيخ إبراهيم يقول رواه الجوز جاني، لكن هذا الحديث عن أبي داود هذا أولى أن ينسب إليه من أن ينسب للجوزين. وقال عمر رضي الله عنه المتلاعنان يفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا، رواه سعيد المنصور صححه الألباني. يبقى هنا الحكم الثالث تحريم المؤبد بين الرجل الذي قذف زوجته ولعنها والمرأة اللي ردت عليه بالملعنة. رابع حكم من الأحكام انتفاء الولد، أن ينتفي الولد، ويعتبر لنفيه ذكره صحيح صريحا، انتفاء الولد يبقى لابد أن يذكره، كقوله أشهد بالله لقد زنت وما هذا ولدي، وما هذا ولدي، يبقى يذكره صريحا. وظاهر كلام أبي بكر صحة نفي الحمل في لعانه لظاهر حديث هلال، هلال ابن أمية، فإنه لعنها قبل الوضع بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها فإن جاءت به كذا وكذا. عايز يقول يعني إن هلال ابن أمية قذفها برجل والمرأة كانت حاملا، ودليل حملها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال انظروها رأبوها وإن هي لسه ما ولدتش، فهلال ابن أمية قذفها، ومع ذلك الولد لم ينسب له ولم يقل له في الملعنة قولوا أن هذا ليس ولدي، ولكن الأولى أن يعتبر ذلك، أن يقال ذلك الأولى، لعل الرجل كان وطأ امرأته فتبين حملها منه من زوجها، ثم بعد ذلك رماها بالزنا إنها زنت، فهو يقر بهذا الولد الذي بطنها ولكن يرميها بالزنا إنها زنت بإنسان بعد ذلك، وهنا قد تكون حاملا من زوجها وتقع في الزنا بإنسان آخر. فعلى ذلك هنا مش حينتفي من ما يثبتش الانتفاء أو انتفاء الولد من أبيه إلا أن يقول أن هذا الولد ليس بولده. قال ابن عبد البر: الآثار على هذا كثيرة، يعني في أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له قل أني أنتفي من الولد. قال: وشرط لنفيه أن لا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه. لو أن الرجل قال إن المرأة كانت حاملا مني ثم رأيتها وهي تزني، يبقى على ذلك الآن يقام عليها الحد، حد الزنا، وأما الولد فلو أتت به ينسب لهذا الأب. لكن لو أنه قال ليس هذا ولدي وانتفى منه إذا لا ينسب إليه. شرط لنفيه أن لا يتقدمه إقرار به أو بتوأمه أو تهنئة به فيسكت أو يؤمن على الدعاء أو يؤخر النفي بلا عذر، لأنه خيار لدفع ضرر فكان على الفور كخيار الشبه. معنى أنه هل ممكن إنسان بعد ما سجل ابنه في المواليد وقال هذا ابني والناس هنوا عليهم وبعد ذلك اللي يدعي أنه ليس ابنه يقول إيه اللي خلاك تعترف به؟ كونك اعترفت به خلاص ثبت النسب، ملكش انك ترجع في هذا الامر. يبقى هنا شرط لنفيه الا يتقدمه. ليه؟ قالوا انه هو يكذب نفسه، هو قال انه ابني ثم بعد ذلك رجع وقال لا ليس ابني، فنصدق اي من القولين، الاول ولا الثاني؟ يا اما يكون كذبا في الاول يا اما في الثاني، فعلى ذلك ما اثبته لا ننفيه بانتفائه بعد ذلك. يقول ابن قدامة: إذا قذف امرأته ثم أكذب نفسه، لو أن إنسانا قذف المرأة وبعد ذلك كذب نفسه يقول لا ما حصلش، ما قذفتهاش ولا قلت عليها، أو إنها لم تزني أنا كذبت في هذا الذي قال، فلها عليه حد سواء أكذبها قبل لعانها أو بعد لعانها. عايز يقول يعني لو فرضنا تم اللعان وفرق بين الاثنين ثم راجع نفسه وقال أنا كذبت عليها في هذا الشيء، كذب عليها، يبقى يستحق الآن إيه؟ الجلد، يستحق الجلد حد القذف في ذلك. قال: هذا قول الشافعي وأبي ثور وأصحاب طيب لا نعلم فيه له مخالفة. وذلك لأن اللعان أقيم مقام البينة في حق الزوج، فإذا أكذب نفسه بان أن لعانها كذبة وزيادة في هتكها وتكرار لقذفها، فلا أقل من أن يجب الحد الذي كان واجبا عليه في ذلك. طب إن عاد عن إكذاب نفسه، يبقى هنا حصلت الملاعنة بعدها كذب نفسه بعد ذلك كذب هذا الذي قاله بعدها، يعني قال أنا كذبت فيما رميتها، بعد كده قال لا أنا ما كذبتش ولا غيره وكان الرمي بتاعي صحيحا، قال لي بينا أقيمها بزناها أو أراد إسقاط الحد عنه باللعان، لم يسمع منه ذلك لأنه بان أنه كاذب في كلامه، لأن البينة واللعان لتحقيق ما قاله وقد أقر بكذب نفسه. يلحق نسب الولد سواء كان الولد حيا أو ميتا غنيا أو فقيرا. مسألة مختلفة فيها هنا في المسألة، إنه الولد هذا الذي انتفى منه لا ينسب إليه. طيب لو إنه استلحق هذا الولد بعد ذلك، قال إنه كذب في مرماها والولد فعلا هذا ابنه، هل يلحق هذا الولد ولا لا يلحق هذا الولد؟ هنا النظر شو بيقول لك إيه؟ سواء كان هذا الولد حيا أو ميتا. ايه ميت؟ ايه جاب ميت هنا؟ هاتوا حياة من يقولوا للميت هنا؟ الميراث. جه الخلاف بين الفقهاء على هنا. انت دلوقتي بتعترف عشان تورث، جال احناف قالوا لا ملكش. نشوف كلام هنا اللي بيقول ابن قدامة بيختار انه يلحقه النسب سواء انه كان الولد حيا او ميتا. طيب والله الولد حيا، حينتفع الولد اللي انت او اللي هو انتفى منه قبل ذلك ينتفع لانه صار منسوبا الى الاب، نسب الى اب. الحاجه الثانيه انه اذا مات هذا الاب الولد يرثه، بهذا قال الشافعي وقول الحنابلة. قال الثوري الفقيه من فقهاء الكوفه رحمه الله، الامام الثوري معروف طبعا، اذا استلحق الولد الميت نظر، يقول يعني بدقه نظر هنا، يقول اذا كان ذا مال الولد الميت له مال لم يلحقه، لأنه إنما يدعي مالا وإن لم يكن ذا مال لاحقه. يعني حيقول كلام الثوري برضه فيه فقه وفطنة جميلة جدا، والولد الميت له مال تستلحقه عشان تاخد المال تورث هذا ليه؟ الولد هذا نقول ابن ملعنة ومنسوب إلى أمه، مين يرثه؟ مين يرثه؟ إن معروف إن الأم بترث من ابنها قد إيه؟ إذا كان له الأب موجود هترث السدس، مش كده؟ السدس. طب إذا كان لهذا الولد كأبناء وله أب موجود الأم بتاخد السدس. لا، ما فيش إلا الأب والأم هتاخد إيه الأم؟ الثلث. لكن ابن الملاعنة ما فيش أب، هتاخد إيه الأم؟ الكل، كل الورث بتاع الولد. فهنا الأب موجود عايز يقول لا، ده أنا اللي حفظ، أنا اللي هاخد. ده كمان لو له إخوة، إخوة موجودون، هيقوم الأم تنزل لإيه؟ للسدس، وده هياخد خمس أسداس. يبقى أنت بترسم على كده بقى، إذا خمس أسداس تاخدها من هذا. قام الإمام الثوري قال لك لا، لو الولد هذا له مال مالوش، ما ينسبش لهذا الإنسان. أني ولد حي ولا ميت؟ ميت الولد الميت، لا ينسب إلى هذا الرجل، لأن له مال. واضح إن هذا طماع الآن بيعترف كأنه مش مهم عنده النسب، مش مهم عنده الشرف، مش مهم عنده، المهم عنده المال. طالما إن هذا الأمر أهم عندك المال من الحقيقة، يبقى هنا لا ينسب إليك إذا كان له مال. كلام دقيق، كلام جميل للإمام السوي رحمه الله. الأحناف يقولون إن كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق وتبعه نسب ابنه، وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه. برضو كلام له وجهة نظر دقيقة من الأحناف في هذه المسألة. الفرق بينه وبين الثوري، إن الثوري رحمه الله بيقول إن الولد هذا أبوه، الولد له مال يبقى ده عايز يورثه. الأحناف حطوا قيد آخر، الولد ده ليه ولد ولا ملوش ولد؟ له أولاد، يبقى النظرة الأولاد حيورثوا أكثر منك، مش كده؟ من هذا الابن المتوفى، إنك مش دايما حتظن إن المنتفى منه هيكون ابن عنده سنة أو سنتين أو إنه لسه مولود مثلا، ممكن يكون قعد لغاية ما كبر وخلف له أولاد ثم مات هذا الإنسان. جاء أبوه راجع نفسه وقال لا، أنا أعترف بهذا ابني. طب الانتفاع اللي رآه الأحناف، النفع الأقل مين بهذا الاعتراف؟ هو سيأخذ جزء من المال، هيأخذ قد إيه من المال بتاع هذا المتوفى؟ سدس المال، سدس المال. وإن كان انتفع بالمال ويمكن هذا طماع، بس في نفع آخر أكبر، نفع لمين؟ للأولاد، للأولاد. بدل ما يقال فلان ابن فلان ابن أمه، لا، الآن حينسب للعيلة بقى، يبقى على ذلك الأولاد ينتفعون هنا، ينتفعون. فالأحناف وجهة نظرهم دقيقة برضه في إنه الأولاد يكسبون، إنه لهم عيلة الآن، ينسبون إلى أب بدل ما هم ضايعين، ما لهمش، منسوب إلى أبيه وأبوه منسوب إلى أمه، يبقى كأنها معرة عليهم. فرأى الأحناف أن ينسبوا وأن يسمح بهذا الشيء. قالوا إذا كان الولد الميت ترك ولدا ثبت نسبه من المستلحق، من أبيه اللي الآن يستلحقه، يستلحقه يعني ينسبه إلى نفسه، هذا ابني بعد ما هو كان رمى المرأة بالزنا وتبرأ منه، وتبعه نسب ابنه، وإن لم يكن ترك ولدا لم يصح استلحاقه ولم يثبت نسبه ولا يرث منه المدعي شيئا. فرجعوا لكلام الثوري في الجزء أو الشطر الثاني، إذا كان ده ما عندوش أولاد يبقى الأب الآن بيستلحقه ليه؟ عشان يأخذ كل المال. لا، أنت طماع، مالكش حاجة، ولا نثبت نسب ولا غير، مش هينتفع به الميت، ولا ليه أولاد يقولوا ينتفعون، مالكمش حاجة، لا يعتبر. هذا كلام جيد قوي. ابن قدامة بيختار لا، نمشي القضية كلها زي بعضها، ليه نفرق من حالة وحالة؟ لا شك أن التفريق دقيق جدا والتفريق جيد، لمن فرقه إيش معنى نظرية تعترف بهذا الإنسان عشان تنتبع وتأخذ المال ما تستحقش المال. فكلام الأحناف والثوري أقوى مما اختار ابن قدامة رحمه الله. ابن قدامة يقول لنا أن هذا ولد نفاه باللعن، فكان له استلحاقه كما لو كان حيا، يعني بيقيس الميت على الحي. ممكن تاني يقول له لا، يسمع الفارق، يسمع الفارق، الحي بيستلحق عشان نرفع عنه العار، نقول ماشي انتفى، الميت فين العار؟ لا، ما خلص رحل ربنا وانتهى أمره. فكلام الأحناف أقوى. فهنا بيقول لنا أن هذا ولد نفاه باللعان، فكان له استلحاقه كما لو كان حيا أو كان له ولد، ولأن ولد الولد يتبع نسب الولد. وقد جعل أبو حنيفة نسب الولد تابعا لنسب ابنه، فجعل الأصل تابعا للفرع، وذلك باطل. يعني بيقول إن أبو حنيفة جعل نسب الولد تابعا لنسب ابنه، إيه معنى هذا الكلام؟ كلام ما يمكن صعب كده. لا، عايز يقول يعني إن هذا الولد اللي مات ميت، مش منسوب لحد، مش كده؟ فلما كان له أولاد والرجل استلحق، كأنه إمتى يثبت نسب هذا المتوفى عند أبي حنيفة؟ عشان الأولاد. يبقى كأنه هنا الفرع كان سببا في الأصل، ودي ملهاش أصل هذه القضية، إنما يعني وإن كان تدليل له وجهة ما زال كلام الأحناف أقوى في هذه المسألة، لأن الغالب في الناس طمع، الإنسان طمع بطبعه، وفي هذه القضية بقى أنت جاي تنتفي من المرأة طول عمرك وترميها بالزنا وتتحمل كل هذه المصائب واللعن عليك من الله بهذا الشيء وتبرأت من الآن لكون طمع في الدنيا ومال ولا هو ابني والكذب كل اللي فات هنا، لا لا يوصف هذا الإنسان ليقوم بذلك. يقول فأما قول الثوري إنه إنما يدعي مالا، قلنا إنما يدعي النسب والميراث، إنما يدعي النسب والميراث والمال تبع له، والمال تبع يدعي الميراث والميراث غير مال، الميراث غير مال، وفي النهاية سمينا ميراث سمينا مال، هو طمع في مال فبذلك رضي عن كلامه، ما زال كلام الثوري والأحناف أقوى. يقول فإن قيل فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث، ابن قدامة يقول هذا متهم في أنه غرضه مطمع، قلنا إن النسب لا تمنع التهمة لحوقه بدليل أنه لو كان له أخ وعديد فأقر بابن لزمه وسقط ميراث أخيه. هنا برضو القياس مع النظر في هذا الشيء، إذا كان إنسان استلحق إنسانا وكان بينهما عداوة واستلحقه هذا شيء، قضية الطمع في المال قضية أخرى. يقول قال القاضي يتعلق باللعان أربعة أحكام، أو كان قبل كده كان ابن قدامة يقول كان ينبغي أن يثبت النسب هاهنا لأنه حق للولد ولا تهمة فيه، ولا يثبت الميراث المختص بالتهمة، ولا يلزم من انقطاع التبع انقطاع الأصل. هنا يعني كانه بيرد على كلام اللي قبله بكلام من الممكن أنه يحتج به عليه رحمه الله، يقول كان ينبغي أن يثبت النسب ولا يثبت الميراث، وبذلك قال من قاله من الأحناف قالوا نثبت النسب إذا كان في الأمر وما ندلوش حاجة من المال، أو أننا لا ننسب لا نثبت هذا لعدم الفائدة إلا. يبقى ابن قدامة بيقول لنا إن قيل فهو متهم في أن غرضه حصول الميراث، قلنا إن النسب لا تمنع التهمة لحوقه بدليل، هنا دليل قياس، قياس وبرضه نفهمه المسألة لها فائدة في فهمها. لو كان له أخ وعديه فأقر بابن لزمه وسقط ميراث أخيه، بيقول المسألة اللي حيتفق عليه هو وغيره، يقول لو كان هذا الرجل له ابن، له ابن هو منتفي من هذا الابن ثم أقر به بعد ذلك، وهذا الرجل له أخ وفي عداوة بين الرجل وبين أخيه، رجل وأخوه بينهما عداوة، والرجل هذا كان انتفى من ابنه ثم أقر به بعد ذلك واستلحق ذلك اللي هو حي، اللي هو حي يثبت له ولا لا يثبت له؟ ويثبت النسب، يقول هذا أقر به وهذا حي الآن استلحقه فلحق به. يقول مع أنه قد يكون استلحقه مش لحاجة إلا أن أخوه اللي هيورثه مش عايز أخوه يورث، فاستلحق هذا عشان هو اللي يأخذ ماله أخوه، وفي تهمة ولا فيش تهمة فيها؟ واضح التهمة اللي موجودة فيها. يقول القياس إن دي زي دي، الصورة بتاعتنا الأصلية إنه انتفى من ولد لغاية ما هذا الولد مات، والولد عنده مات مال، فلما مات الولد الآن بقى بيطمع أن يأخذ هذا المال، يقول لا هو ابني ويستلحقه. قالوا طب هذا الإنسان اللي أنت بتستلحقه استفاد منك إيه؟ شمعنا الآن واضح نملوش أي فايدة، أنت المستفيد الآن تريد أن تأخذ هذا المال. بيقول هنا القياس طالما قلنا في الأخ المعادي الأخ وعايز يحرمه فاعترف ولد، يبقى هنا الصورة أنه طمعا في المال وأن المال يأخذ الولد، نقول فرق هذا عايز المال يأخذ الولد والصورة الأخرى عايز يأخذه هو، مش كده؟ هو يريد يأخذ هذا متوفى لم يعترف لغاية ما مات، في هذه الصورة هذا حي الولد حي، فرق بين حي وبين ميت، وبين طمع في أن يسقط عن أخيه ويأخذ هذا الولد وأنه هو يحوز هذا المال ويطمع لنفسه فيه بعد ما مات هذا الإنسان. كذلك يقول في الصورة ولو كان الابن حيا وهو غني، وهو غني اللي هو مين؟ الابن اللي هو المنتفي منه، الاب انتفى من ولد ولا يعني وده مش ابني، الان الابن صار غنيا والاب صار فقير، بيعترف بهذا الابن، يقول ابني في تهمة ولا فيش تهمة؟ ايه التهمة هنا؟ عشان نقول للولد انفق على ابي، انفق على ابي. بيقول هنا لو حصل هذا الشيء فاستلحقه فهو متهم في ايجاب نفقته على ابنه ويقبل قوله، يعني يلحق به، يلحق. فكل ده بيدلل على ان ايه كلام الاحناف ليس قويا بدلالة هذا الذي يقول. لكن ايضا هذا الذي يقوله وان قلنا به ما هو وجه القياس مع الفارق في الاثنين، نقول الابن الذي توفي مات طول حياتك ما اعترفتش به بتعترف به الان بعد ما مات، هو لن ينتفع بشيء، انت اللي هتنتفع بكل المال. لكن صورة الاعتراف بابن حي وله مال، في انتفاع للحي ولا فيش انتفاع؟ اعترف به انتفع هذا الحي. طيب يقول وانا عايز ايضا انتفع عشان ينفق علي، انا كنت نفق بسيطة. فرق بين ياخد المال كله وان نوجب على الابن اطعم اباك وعشي اباك واكس اباك، يبقى اعطي النفق الاب، يبقى شيء من المال. فرق بين شيء وبين جميع المال ان ياخذ هذا الانسان، فافترقت القضية. طيب يقول القاضي ابو يعلى ويتعلق باللعان اربعة احكام، حقان عليه وحقان له. اللعان يتعلق به اربع حقوق او اربع احكام، حقان عليه، يبقى عليه الحد، وجوب الحد، ولحوق النسب، حقان عليه، وحقان له، الفرقة والتحريم المؤبد. يبقى هنا كان يجب عليه الحد فلما التعن انتفى الحد، سقط هذا وجوب الحد. لحوق النسب كان الأصل أن يلحق به النسب وجوبا، فلما التعن انتفى هذا النسب. له حق الفرقة، يفرق بينه وبين المرأة، له حق التحريم المؤبد على المرأة. طيب فإن أكذب نفسه يقول قبل قوله فيما عليه لا فيما له، يعني إذا كذب نفسه وكان إن هو عايز ينتفع بشيء لا مش هتنتفع بهذا الشيء. أما يكذب نفسه عايز يرجع للمرأة، عايز ترجع إليه تاني، يقول لي أنا مش هرجع عليك، تم الملاعنة. لذلك لابد الملاعنة تكون أمام مين؟ أمام الحاكم، أمام الحاكم، لأن أمام أحد الناس، أحد الناس. طب هو عايز يرجع لفه من راجع ما حدش يقدر يمنعه، لكن عند الحاكم ثبت ليست امرأته، يبقى الحاكم يعزله، الحاكم يعاقبه، لو رجع إليه يبقى رجع إلى أمر فيه زنا والعياذ بالله. طيب إذا أكذب نفسه قبل قوله فيما عليه فلزمه الحد والنسب فيما عليه، يبقى إذا كذب نفسه بعد الملاعنة رجعنا تاني إن كان عليه الحد ويثبت النسب. ولم يقبل قوله فيما له فلم تزل الفرقة، بقت محرمة عليه المرأة وصار التحريم أبدي. فإن لم يكذب نفسه ولكن لم يكن له بينة ولا لاعنة أقيم عليه الحد، يعني إذا قذف المرأة مجرد المرأة تطلب الحد في ذلك وهو لم يلاعن يبقى يقام عليه الحد إذا كان كذلك. فإن أقيم عليه بعض الحد، أثناء ما بيقام عليه الحد أنا ألاعن، أنا ألاعن، يبقى يقبل منه ذلك، لأن اللعان يسقط جميع الحد، فمن باب أولى يسقط بعض الحد. إذا ادعت زوجته أنها قذفها بالزنا فأنكرت فأقامت عليه بينة أنه قذفها بالزنا، فقال صدقت البينة وليس ذلك قذفة، لأن القذف الرمي بالزنا كذبة وأنا صادق. ده هو اللي بيقول هذا الشيء، لم يكن ذلك كذابا لنفسه لأنه مصر على رميها بالزنا، يبقى على ذلك يا إما يلاعن يا إما يقام عليه الحد بذلك، يقول له إسقاط الحد باللعان. إذا قال ما زنت ولا رميتها بالزنا، إذا قال على المرأة جاء رفعته الحاكم أنت رماني بالزنا وجابت شهود يشهدون لهذا الشيء، هو أمام الحاكم ما حصلش، لا رميتها بالزنا ولا كذا، فقامت البينة عليه يلزمه الحد بذلك. طيب بعد ما قامت البينة بيقول لا هي كذا، أنا عايز ألاعن الآن، يقول لا أنت تكذب نفسك الآن، يبقى هنا كلامه متناقض، فعلى ذلك لم تسمع بينته ولا لعانه، نص عليه أحمد لأنه كذب نفسه. طيب يذكر لنا بعد كده القذف على ثلاثة أضرب، كلام كثير بقى هنا نخليها المراجعه إن شاء الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.